الرحمن الرحيم الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَرَبَّ ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت فعلمت نفس you

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. صدق الله العظيم.